من بين أولئك الأطفال كان هناك طفل جميل كالعصفور طاهر كالنسمة. ذهب يوما إلى المدرسة لكنه لم يعود إلى البيت ولن يعود أبدا. حمل الأطفال حقائبهم وأتوا في الصبح مدارسهم. حمل الأطفال حقائبهم وأتوا في الصبح مدارسهم. يمشون إليها في عجل ونسيم الفجر يصاحبهم. يمشون إليها في عجل ونسيم الفجر يصاحبهم. يمشون على الدرب صغارا يمضون إليها طيارا. يمشون على الدرب صغارا يمضون إليها أطيارا. يجنون من العلم ثمارا والبهجة ليس تفارقهم. يجنون من العلم ثمارا والبهجة ليس تفارقهم. حمل الأطفال حقائبهم وأتوا في الصبح مدارسهم. يمشون إليها في عجل ونسيم الفجر يصاحبهم. يمشون إليها في عجل ونسيم الفجر يصاحبهم. في يوم قد رجع الكل للبيت ولم يرجع طفل. للبيت ولم يرجع طفل. في يوم قد رجع الكل للبيت ولم يرجع طفل. للبيت ولم يرجع طفل. وبكت أم وبكى الأهل فالطفل سريعا غادرهم. حمل الأطفال حقائبهم وأتوا في الصبح مدارسهم. يمشون إليها في عجل ونسيم الفجر يصاحبهم. يمشون إليها في عجل ونسيم الفجر يصاحبهم. ويقال الطفل قد استشهد ويقال اسم الطفل محمد. ويقال الطفل قد استشهد ويقال اسم الطفل محمد. ويقال الطفل على موعد يدري الشهداء منازلهم. ويقال الطفل على موعد يدري الشهداء منازلهم. رحل الطفل وخلى الكتب وحقيبته لما ذهبا. وحقيبته لما ذهبا. رحل الطفل وخلى الكتب وحقيبته لما ذهبا. وحقيبته لما ذهبا. والبيت الدافئ واللعب وصغارا كان يرافقهم. حمل الأطفال حقائبهم وأتوا في الصبح مدارسهم. حمل الأطفال حقائبهم وأتوا في الصبح مدارسهم. يمشون إليها في عجل ونسيم الفجر يصاحبهم. يمشون إليها في عجل ونسيم الفجر يصاحبهم. يمشون إليها في عجل ونسيم الفجر يصاحبهم. يمشون إليها في عجل ونسيم الفجر يصاحبهم.